بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 93 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. شرعنا في اللقاء الماضي في جمع التكسير، عرفنا جمع التكسير ثم ذكرنا أن جمع التكسير ينقسم إلى قسمين من حيث المعنى، جموع تدل على القلة وجموع تدل على الكثرة، وذكرنا أن الجموع التي تدل على قلة 4 وتنقسم إلى قسمين، منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي، وذكر أن الجموع القلة وهي أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، جموع قلة. ذكر لنا بعضها في ما الذي يضطرد، وذكرنا ضابط جمع القلة أنه ما كان من 3 إلى 10، وفي بعضها خلاف طبعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك جموع الكثرة، وذكر أن جموع الكثرة تقريبا 23. جموع الكثرة يمكن للإنسان أن يحفظها إذا حفظ المتن، لكن الإشكال في المستثنيات، في المستثنيات. ولذلك حبذا لو أن إنسان وضع جدولا، وضع الوزن ثم ضابط هذا الوزن ثم ما الذي شذ فيه، ما الذي شذ فيه حتى يسهل عليه هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. تحدثنا عن الشطر الثاني لأنه تحدث فيه عن جموع، عن جمع القلة، أما الشطر الأول فهو لجمع الكسرة. فأول وزن من جموع الكسرة هو فعل. قال فالوزن الأول فعل بضم فسكون، فعل وهو جمع قياسي لشيئين هما أفعل وصف لمذكر، وفعل وصفا لمؤنث، نحو أحمر وحمراء، وجمعهما حمر وأثمر وسمراء، وجمعهما ثمر. قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، أين الشاهد؟ غلف فعل. وقال تعالى كأنه جمالات صفر، جمالات على وزن فعالات جمع جمل، وقرئ جمالات جمع جمالة، وكلاهما في 7. إذن أول وزن وهو فعل، وهذا ما كان لوزن أفعل أو وصف لمذكر أو فعل وصف لمؤنث. ثم إن كانت العين صحيحة أو معتلة بالواو وجب إبقاء ضمة الفاء، فالأول نحو حمر وسمر، والثاني أسود وسود، وأعور وعور. أما إذا كانت الياء، أما إذا كانت العين ياء فإنه يجب قلب ضم الفاء كسرة لتسلم الياء من القلب، نحو بيض وبيضاء، عفوا أبيض وبيضاء، نقول بيض، الأصل أننا نقول بوض، لكن الآن حتى تسلم الياء من الإعلال نجعل الفاء مكسورة فنقول بيض بكسر الباء. وأعين وعينا، ونقول عين، امرأة عينا يعني حسنة العينين باتساعهما وشدة سوادهما. قال الله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. إذن لماذا جاءت عين؟ نقول لأن عين الفعل هنا عين الكلمة ياء معتلة. طيب، وإلى هذا الوزن أشار ابن مالك بالشطر الأول، وهو قوله فعل لنحو أحمر وحمراء، أي إن هذا الوزن جمع لكل وصف لمذكر على وزن أفعل أو مؤنث على وزن فعل. وقوله أحمر حقه المنع من الصرف، أحمر حقه المنع من الصرف ولكن صرفه للضرورة، وقوله حمراء بالقصر للوزن. ثم قال وفعل لاسم رباعي بمد، قد زيد قبل لام إعلال فقد، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف، ونحو كبرى ولفعلة ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على فعل. الوزن الثاني من جمع الكثرة فعل، فعل بضم أوله وثانيه فعل. ويقاس في شيئين: اسم رباعي صحيح اللام قبل لامه مد، سواء أكان ألفا أم واوا أم ياء، غير أن المد إن كان ألفا يجب أن يكون الاسم غير مضاعف، نحو عماد. العماد ما يقوم به الشيء من أساطين أو خشب ونحو ذلك، وعمد وحمار وحمر وقل نعم وقلوص، القلوص الناقة الشابة القوية، قلوص وبريد، البريد الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي 12 ميلا، ويطلق على الدابة التي يركبها البريد. واضح معنى البريد؟ نعم، الذي يعني يأتي به الرسالة. طيب، قال وبرد، ثم أطلق، الآن نحن نستخدمه أكثرا في المسافة، واضح؟ قال وبرد، قال الله تعالى أو نعم أو من وراء جدور، شاهد جدور، وقال الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فعول. أما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على وزن فعول غير مضطرد، نحو عين نعم عينان وعنون، عينان عينان الفرس أي ما يقاد به، وإنما يجمع قياسا على أفعله، كما نقول سنان أسنة أفعلة، وهلال وأهلة، والزمام وأزمة، وقد تقدم ذلك. نحن اشترطنا هنا أن لا يكون مضاعفا، أما إذا كان مضاعفا لا، يجمع على وزن أفعلة. قال وإن كانت مدته أو ياء فجمعه على وزن فعل مضطرد، نحو سرير سرور، ذليل ذلل، جديد جدد. وبعض قبائل العربية استثقلت ضمة عين المضاعف فجعلت مكانها فتحة فقالوا جدد، ومنه القراءة ومن الجبال جدد وذلل، ومن قال الله تعالى ومن الجبال جدد، فيكون تابعا للوزن الثاني. قال الجدد جمع جدة، مثل غرف وغرفة، والجدة الطريق، ومنه الجادة أي ومنه الجادة أي ومن الجبال طرائق وخطوط مختلفة الألوان. ومما يجمع على وزن فعول كل وصف على وزن فعول بفتح فضم، بمعنى فاعل، صبور صبر وغفور، فجمعهما القياسي صبر، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن يعني صبر عند اللقاء صبر. وغفر فإن كان بمعنى مفعول فنحو حلوب يعني محلوب، وركوب بمعنى مركوب، لم يجمع هذا الجمع، وهذا لم يذكره ابن مالك هنا. طيب الوزن الثالث فعل بضم ففتح، ويطرد في ثلاثة أشياء: اسم على وزن فعلة بضم فسكون، سواء كان صحيح اللام أم معتلها أم مضاعفها، نحو غرفة وغرف غرف فعل، مدية ومدى، إيش مدية؟ سكين، وحجة وحجج، قال الله تعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، شاهد زلفا جمع زلفة أي قطعة وساعة، وقال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، شاهد زمر زمر. وصف هذا وصف على وزن فعلا التي هي مؤنث أفعل، نحو كبرى وكبر وصغرى وصغر فعل، قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، بخلاف حبلى فلا يجمع على حبل لأنها وصف لمؤنث لا لمذكر له، ونحن اشترطنا أن يكون له مذكر على وزن فعلى التي له مؤنث أفعل. نعم جيم على وزن فوعل بضم أوله وثاني فوعو نحو جمعة وجمع، وهذا لم يذكره ابن مالك في الألفية وذكره في التسهيل. الرابع الوزن الرابع فعل، وهو جمع لاسم على وزن فعلة كبدعة وبدع وحجة وحجج ومرية وميرا، وقد يجمع على وزن فعلة، وقد يجيء جمع فعلة على فعل وهو قياسي، لكنه قد نحو لحية ولحى وحلية وحولى. يلاحظ في معاجم اللغة كالقاموس واللسان وغيرهما تعدد الجموع لبعض المفردات زيادة على الصيغة المضطردة، يعني عندنا صيغة مضطردة وصياغ قد تأتي غير مضطردة. قال: وهذا لا يعني الحكم عليها بالضعف ومخالفة القياس، وإنما يدل على أن هذا المفرد له أكثر من جمع، وأحدها هو الشائع القياسي المضطرد، والآخر قليل في ذاته أو نادر، فهو سماعي لا يقاس عليه، لكن لا حرج في استعماله. وإلى هذه الأوزان الثلاثة أشار بقوله وفعل، وفعل لاسم رباعي، عندما قال وفعل لاسم رباعي إلى آخره، أي أن فعل جمع لاسم رباعي قبل لامه مدة. وقوله إعلالا فقد مفعول مقدم، أي وحروف اللام، أي وحروف وحرف اللام فقد إعلاله، يعني بشرط أن يكون صحيحا، يشير به إلى أن اللام لا بد أن تكون صحيحة. قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، ذو نائب فاعل للفعل يضاعف، المعنى بشرط ألا يكون الاسم الذي قبل آخره ألف مضاعف، وهذا في الاستعمال الأعم الأغلب المضطرد، فإن كانت مدته ياء أو واو لم يشترط فيه ذلك كما تقدم. ثم ذكر أن فعل يضطرد في فعلة، وفي فعلة أنثى الأفعل، ويستفاد من كونه أنثى الأفعال في المثال. ثم ذكر أن من أوزان جمع الكثرة فعل، وهو مضطرد في فعلة، وقد يجيء جمعه على فعل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الخامس فعلة، والسادس فعلة. قال: في نحو رام ذو اضطراد فعلة، وشاع نحو كامل وكملة. الوزن الخامس فعلة بضم ففتح، وهو مقيس في كل وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل معتل اللام بالياء أو الواو. فالأول نحو كرام ورماة ساع وسعاة، والثاني كغاز وغزاة وداع ودعاء، وأصلها رومايا وسعايا وغزاوة والدعاوة، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فانقلب حرف العلة ألفا، فهي على وزن فعالة قضايا. نعم. قال: والوزن السادس فعالة بفتح أوله وثاني فعالة، وهو مقيس في كل وصف على وزن فاعل لمذكر عاقل صحيح الله، نحو كاتب وكتب وكامل وكمالة وبار وبررة. قال الله تعالى: ويرسل عليكم حفظة. وقال الله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهو جمع حافد، كخدم وخادم وزنا ومعنى، يعني أن حافد نعم يقال حفد من باب ضرب أسرع، ومنه وإليه كنسعى ونحفد، أي نسرع إلى الطاعة، ويطلق على أولاد الأولاد كحفد لأنهم كالخدم في الصغر، لكن هذا هو المشهور أن الحفيد بمعنى ولد الولد. قال: فأوصاف المفرد هنا هي أوصاف في الوزن السابق، إلا أن اللام هنا صحيحة وهناك معتلة. وإلى هذين الوزنين أشار بقوله: في نحو رام ذو اضطراد فعلة، أي من أمثلة جمع الكثرة فعلة، وهو مضطرد في نحو رام، واكتفى بالمثال عن ذكر الشروط، قوله وشاع نحو كامل وشاع نحو كامل وكمل، إشارة إلى الوزن السادس فعله، وقد اكتفى بالمثال أيضا عن ذكر الشروط. وقد عبر هنا بالشيوع دون الاضطراد لوجود ألفاظ مثل عالم وصالح لا تجمع على فعله فلا يكون مضطردا. قال فعلا لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم. الوزن السابع فعلا فتح في السكون، وهو مقيس في كل وصف دال على آفة طارئة من موت أو ألم أو عيب أو نقص، ويشمل سبعة أنواع. كل وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل وقتلى وجريح وجرحى فعلى. قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، شاهد أسرى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فعلى. ثانيا كل وصف دال على فاعل، فاعل كزمن وزمن، زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب تعب وهو مرض يدوم زمانا طويلا. ثالثا كل وصف على وزن فاعل كهالك وهلكا. كل وصف على وزن فيعل بفتح فسكون فكسر نحو ميت وموتى، أصله ميوت فيعل، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. قال الله تعالى والموتى يبعثهم الله. وهذه الأربعة ذكرها ابن مالك. كل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى، قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. كل وصف على وزن أفعل كأحمق وحمقى. كل وصف على وزن فعلان كسكران وسكرى، وقد قرأ حمزة والكسائي من السبعة سكرى في قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكرى. وقد حكى سيبويه قوم سكرى وترى الناس سكارى وما هم سكرى، وذلك لأنهم جعلوه كالمرضى. وإلى هذا الوزن أشار بقوله فعلى لوصف إلى آخره، أي أن فعلى جمع لكل وصف على وزن فعيل، وفعل وفاعل كالأمثلة المذكورة وما في معناها. ثم قال إنما كان على وزن فيعل مثل ميت حقيق وجدير بأن يجمع على هذا الوزن. وقوله قم بكسر الميم وهو خبر المبتدأ، وهو قوله وميت. الوزن الثامن فعل. قال لفعل اسما صح علاما فعل، والوضع في فعل وفعلة قللة. الوزن الثامن من أوزان جموع الكثرة فعل بكسر ففتح فعل، وهو مقيس في كل اسم صحيح اللام على وزن فعل بضم فسكون نحو درج، الدرج ما تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها، ودراجة وقرط وقرطة، القرط ما يعلق في شحمة الأذن واضح ما تضعه المرأة، وكوز إناء بعروة يشرب به الماء، يشرب به الماء كوز، نقول كيوزة كيوزة فعالة، ودب حيوان خبيث والأنثى دبة، ودببة، وهذا بكثرة. وقد يكون جمعا لاسم على وزن فعل بفتح بفسكون، أي على وزن أو على وزن فعل بكسر فسكون نحو قرد قردة وغرد نوع من الكمأة، واضح الكمأة النوع من يعني شبيه بالبطاطس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكمأة من المن ماؤها يشفي العين. قال وغرد وغرادة، وهذا قليل مقشور على السمع، ومنه قوله جل وعلا وجعل منهم القردة والخنازير، قردة على وزن فعالة، وهذا معنى قوله لفعل اسما صح لا من فعل، أي إنما كان على وزن فعل صحيح اللام فإنه يجمع على وزن فعالة. قوله والوضع في فعل، والوضع في فعل وفعل قليلة، أي إن وضع العرب للألفاظ بصيغتها ومعانيها قلل، فعل في جمع في نعم فعل وفي وزن فعل وفعل أي جعله قليلا. الوزن التاسع والعاشر، قال رحمه الله وفعل لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله ومثله الفعال ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر. الوزن التاسع فعل بضم أوله وتشديد ثانيه المفتوحة، وهو مقيس في كل وصف صحيح اللام على وزن فاعل أو فاعلة، كقاعد وقاعدة، نقول قعد صائم وصائمة صوم، قال الله تعالى تراهم ركعا سجدا، شاهد ركع، قال الله تعالى خشعا أبصارهم. ومن القليل أن يكون جمعا لوصف معتل اللام كغاز وغزة وسار سرا، قال الله تعالى أو كانوا غزا، وكأنهم حملوا المعتل على الصحيح، والقياس غزة كقضاء كقاض وقضاء، وأصله غزون، قلبت الواو ياء لوقوعها لاما فوقع الثالث عفوا لاما فوق الثالث فصارت غزة غزن غزن غزن غزة غزيون، نعم ثم قلفت ألف غزيون ثم قيل غزة تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. الوزن العاشر فعال بضم أوله وتشديد ثانيه، وهو مقيس في كل وصف صحيح اللام لمذكر على وزن فاعل نحو صائم صوام قائم قوام، قال الله تعالى وتدلو بها إلى الحكام فعال، وقال الله تعالى يعجب الزراع ليغيظ به نعم ليغيظ بهم الكفار، شاهد زراع فعال. ومن النادر الذي لا يقاس عليه أن يكون جمعا للوصف المعتل اللام نحو غاز غزة غزاء. ومن النادر الذي لا يقاس عليه أيضا أن يكون جمعا لوصف صحيح اللام على وزن فاعلة كقول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد، معناه أن من طبائع النساء الميل إلى الشبان وكثرة النظر إليهم، وقد كان شأنهن معه كذلك يوم كان شابا غضا، أما بعد أن أصبح كبير خلاص يقول فإن تسألوني بأخبار النساء فإنني خبير بأوصافهن أظن عليل، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن حبيب. وقال هذا آخر رأينا الغواني، الغواني جمع أغاني امرأة، رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري، يعني خلاص. طيب قال صداد جمع عفوا، قال إعرابه أبصارهن مبتدأ والهاء مضاف إليه والنون حرف دال على جمع النشوة، إلى الشبان متعلق بقوله مائلة مائلة الذي هو خبر المبتدأ، وقد الواو حال، وقد حرف تحقيق أراهن أرى فعل الماضي عفوا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والهاء مفعوله أول، والنون علامة جمع النشوة، عني متعلق بقوله صدادي، غير مفعول ثاني لأرى، وصداد مضاف إليه. فصداد جمع صادة بدليل ضمير الإناث في قوله أبصارهن وقوله أراهن، وهذا الجمع نادر، وقيل إن صداد جمع صاد المذكر، وأن المراد الأبصار للنساء، لأنه يقال بصر صاد كما يقال بصر حاد. قال ابن هشام هذا هو الظاهر، ورده الشيخ خالد الأزهري في شرحه على أوضح المسالك. وإلى هذين الوزنين أشار بقوله وفعل لفاعل وفاعلة إلى آخره، أي إن وزن فعل جمع المذكر فاعلة إذا كان وصفين نحو عادل وعادلة وعذل، ومثله فعل، ومثل فعل فعال، بشرط أن يكون المفرد مذكر. ثم ذكر أن الوزنين نادران في الوصف المعتل اللام، وقوله عادل هو اسم فاعل من عذل عذلا أي لامه. ثم ذكر باقي الأوزان نأخذها في اللقاء القادم. طيب، قال في البيت السابق فعل، فعل هذا الوزن الأول فعل. طيب قلنا فعل يضطرد في ما كان على وزن أفعل إذا كان وصف، وفعل وصف. إذن هذا يضطرد في وصفين، إما على وزن أفعل الذي له مؤنث أو ليس له مؤنث، أو مؤنث لا مذكر له، واضح؟ إذن قد يكون له مذكر، يكون مؤنث وله مذكر، أو العكس، أو يكون مذكر لا مؤنث له، أو مؤنث لا مذكر له. إذن شاهد أنه يكون في وزن أفعل وفعل. إذن فعل، عفوا فعل، فعل نحو قال فعل لنحو أحمر وحمر، فنقول في أحمر حمر، نعم حمر. طيب ثم قال رحمه الله الوزن الثاني، قال وفعل، فعل لاسم الرباعي. طيب الوزن الثاني فعل، ما ضابطه؟ يكون لاسم الرباعي بمد. ايش معنى بمد؟ اي قبله، قبل لامه مد، قد زيد يعني يكون زائدا، قد زيد قبل لام إعلالا فقد، شرطه كذلك. إذا قلنا أن يكون رباعي صحيح اللام، رباعي أخذنا من قوله رباعي، صحيح اللام من قوله لإعلال فقد. طيب إذا اسم رباعي صحيح اللام قبل لامه مد، سواء كان ألفا أو ياء غير مدية. طيب ثم قال ما لم يضعف، يعني ما شرطه كذلك ألا يكون مضعفا. قال ما لم يضعف في الأعم، في الأعم يعني الاستعمال الغالب المضطرد، ما لم يضعف في الأعم ذو الألف، انتهينا. ثم جاء بوزن الثالث، قال وفعال، فعال هذا الوزن الثالث فعال، جمعا لي قال وفعل جمع لفعلة، كما نقول غرف، وزن غرف وزن لغرفة. إذن وفعل جمعا لفعلة عرف، نعم. ونحو كبرى يعني وكذلك ما كان على وزن فعلة التي هي مؤنث أفعل، كبرى كبر. ولفعلة يعني وكذلك وزن لي هذا الوزن، ما هو الوزن الرابع؟ فعل، نعم. قال ونحو رام، ونعم ونحو كبرى، نعم. ثم قال ولي فعلة فعل، يعني أن الوزن الرابع فعل. لماذا فعل؟ لفعلة، كما نقول مدى مدية. وقد يجي يعني هذا الوزن، وقد يجي جمعه على فعل، مثاله وقد يجي وزنه على فعل لحية لحى، لأنه قد يجيء جمعه على فعل، نقول لحية فعلة صح، فعل لحى، لحى لحى. طيب قال في نحو رام ذو اضطراد فعلة، هذا الوزن الوزن الخامس فعلة، فعلة. طيب فعلة يكون لي، قال وفعلة، نعم في نحو رام ذو اضطراد فعلة، فعلة هذا يكون لي وصف لمذكر عاقل، لمذكر عاقل معتل اللام بالياء أو بالواو، نعم كما نقول رمى. قال في نعم في نحو رام ذو اضطراد فعلة، نقول رمية، نقول جمعه رمى، أصله رمية يعني فعلة، جاء على وزن فعلة لكن حصل له إعلال. طيب وشاع نحو كامل وكمل، هذا الوزن الوزن السادس وهو فعلة، قال وقد وشاع نحو كامل وكمل فعلة، هذا فعلة قلنا وصف لمذكر عاقل لكنه صحيح اللام، إذن الشطر الأول لمعتل اللام رام والثاني لصحيح اللام. طيب صحيح اللام. ثم قال فعلى، هذا الوزن السابع، قال فعلى لوصف، يكون لوصف ما دل على ما دل يدل، الآن هو ذكر لنا بعضها، يعني قال الوزن قال فعل لوصف كقتيل، هذا قتيل دل على هلك، هلك كقتيل، وزم هذا دل على آفة، وزم وهالك كذلك دل على الهلاك، وميت كذلك فعيل، بهيق من، ايش معنى بهيق من؟ يعني حقيق جدير. إذن فعل ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أشياء يضطرد فيها، كل ما كان على وزن فعيل كقتيل، كل ما كان على وزن فاعل كهالك. طيب ثم قال لفعلنا لفعل، هذا الوزن الثامن فعل، فعل لا الوزن الثامن فعلة، لفعل قال لفعل اسما صحيحا لا من فعله، إذن الثامن هو فعله، يكون لمن؟ يكون لاسم، كل اسم صحيح اللام على وزن فعل، قال فعل اسم صح، نعم مثاله نعم درج، قرط، كوز، قال ومثله نعم لفعل اسم صح لا من فعل، والوضع في فعل، والوضع في فعل وفعلة وفعل قليلة، يعني أن فعله قليل وضعا في فعل، في فعل وفعل هذا قليل، فعاله قليل. طيب ثم قال رحمه الله وفعل، هذا الوزن تاسع، وفعل لفاعل يعني ما كان على وزن فاعل، لكن قلنا ما كان على وزن في كل وصف صحيح اللام على وزن فاعل أو فاعلة، لأنه قال وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذل، إيش معنى عاذل؟ لامه. ومثله أي ومثل فعل، الفعال فيما ذكر، وذان في المعل، يعني قلنا هذا يأتي في الصحيح كثيرا وفي المعل قليلا، قال وفي المعل نعم وفي المعل لا لاما ندرا. ثم انتقل إلى الأوزان البقية، نأخذها في اللقاء القادم. طيب الشيخ شرعنا في اليوم في جمع جموع الكثرة، انتهينا من جمع الخلة، الأول قلنا فعل لوصفين متقابلين مذكر مؤنث، أفعل فعلاء أو أحدهما، ملحوظة يجب كسر فاء هذا الجمع فيما كانت عينه ياء، واضح؟ مثال هذا مثال، لا أريد في المثال الأصل هذا بيض هذا مثال لما كسر، لكن فعل حمر هذا قلنا مثاله حمر النعم، حمر النعم لأنه على وزن أفعل أحمر وحمراء. طيب فعل، فعل صح مثاله هذا اسم رباعي، رباعي بمد قبل لامه صحيح اللام، هذا إذا لم يكن الذي فيه الألف واللام مضاعفا، يعني مضاعفا أي متماثل العين واللام إلا ما شد. طيب مثال لفعل ها؟ عماد اسم رباعي مسبوق بمد نقول عماد عمد. طيب فعل أصله غرفة، فعلة نقول فعل، إذن غرفة نقول غرف، غرف. طيب فعلة، فعلة، فعلة اسم تام لم يحذف من أصوله شيء ملحوظة، قد يأتي جمع فعلة على فعل، فعل، فعل، فعل هذا مر معنا فو، نعم فعل هذا الوزن السابق، يعني هذا قد يأتي من هذا. طيب فعل على وزن فعل بدعة وبدع، طيب فعل نقول هنا بدع، طيب بدع. طيب فعل كل وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل، نعم هذا قلنا قد يأتي. طيب فعل فعل هنا قد يأتي، هنا نقول لحية فعل على وزن فعل، لحى. طيب هذا لحى. طيب فعل، فعل نقول هنا كل غاز صح جمعه يكون غزة صح، غزة أصله غزة غزة ياون ثم قلبت الواو. طيب غزة فعلة، فعلة، فعلة. طيب فعلة كل وصف لمذكر عاقل صحيح اللام على وزن فاعل، فعلة ها حفظة، حافظ، حفظة، حافظة. طيب فعل كل وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول دال على هلك، هالك، نعم هلك. طيب إذن هلك، هلك توجع، زمنا، زمنا أو دل على تشديد أو ما يشبه في المعنى فعل أو ما يشبه في المعنى على وزن فعل. طيب فعالة كل اسم على وزن فعل بشرط أن يكون صحيح اللام، فعالة كل اسم على وزن فعل نقول ها فعل ليس قر، هذا قر، فعل ها درز، درج، قرد أو قرد، درج نقول أو قرد عندكم قرد ليس قرد، هذا نقولها على وزن فعل درج قرد. طيب جمعها درجة، طيب درجة. طيب فعل، فعل ها كل وصف على وزن فاعل صائم أو صائمة نقول صوم. طيب كل هذا يندر في المعتل وزن فعل. طيب فعال نفس الكلام صوام، واضح هكذا. ثم الإنسان هكذا حبذا له جعل جدولا، ثم الوزن ضابطه أو محله أو نحو ذلك، ثم يكتب ما شذ. نعم قرطن، نحن نقول قرطن لكن أنت قلت قرد، لكن نحن نقول الآن، نحن نأتي الآن على وزن فعل، هذا قرط. نعم قرط درج، نعم، لكن قرد لا، قرد من أي وزن؟ قرد أي وزن؟ قرد أين؟ هذا في عالة. لا نحن نقول له ها ذكر المؤلف عندكم أين؟ قردة. نعم قردة هنا سيفعل، هو يقول والوضع في فعل وفعل قلل. يعني هنا يأتي على وزن فعل هنا. نعم على وزن فعل في على بشرط أن يكون صحيح اللام. أعد الكلام، أعد. والوضع في فعل وفعل قلل. نعم الوزن الثاني على وزن فعل صح. شرطه قال وهو مقيس في كل من صحيح على وزن فعل. طيب هنا على وزن فعل صح. نعم وقد يكون جمعا لاسم على وزن فعل أو على وزن فعل كقر. يعني هنا الأصل أنه يكون على وزن فعل، ممكن نقول هنا ملحوظة ويكون على وزن فعل. فعل فعل كقر. طيب فعل ها؟ عندما قالوا على وزن فعل كلا لا قال وقد يكون جمع الاسم على وزن فعل بفتح فسكون أو على وزن فعل بكسر فسكون. قرد وقرد وغرد غرد. إذن هنا نقول غرد وهنا قرد. طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله وذكر باقي الأوزان، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.